قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وقال: حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني، عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لا أستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان يقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العفة التي ليس لها. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. وقال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناصيتين. قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بمناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري كما عرفنا أورد التراجم المتعلقة بمناقب الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان لما ذكر كتاب فضائل الصحابة بدأ بفضائل المهاجرين، وجعل من بدأ به أول من ذكره أفضل المهاجرين، بل أفضل الصحابة أجمعين الخلفاء الراشدين الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد مرت هذه التراجم في الدروس الفائتة. وأورد البخاري رحمه الله عقب هذه التراجم وعقب الترجمة المتعلقة بمناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الترجمة المتعلقة بمناقب أخيه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يعني أن البخاري بعد ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة يرتب على حسب الفضل، وإنما لا يراعي هذا، لأنه ذكر بعد علي بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب، ثم ذكر العباس، ثم ذكر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني على وجه العموم، ثم رجع إلى الكلام على ما يتعلق ببقية العشرة فذكر جملة منهم، ثم أتى بعد ذلك بتراجم أخرى، ثم أتى بقية يعني بعض العشرة يعني بعد ذكر تراجم. فترتيبه بعد تراجم الخلفاء الراشدين لا يدل على فضل لمن قدم ولمن ذكر أولا، ولكن لعل البخاري رحمه الله لما ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة ورابعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر أخاه، يعني ذكر بعض القرابة الذين هم في درجة علي أو فوق علي، الذين هم في درجة علي في النسب وهم أخوه جعفر، أو الذي فوقه وهو عمه العباس، ثم الكلام على ما يتعلق بالقرابة عموما، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته الأدنون، الذين يلتقي أو يلتقون معه في جده الأول وهو عبد المطلب. فيكون البخاري رحمه الله ذكر جعفر بعد أخيه علي، ثم ذكر بعد ذلك العباس الذي هو عمهما، ثم ذكر ما يتعلق بالقرابة عموما، ثم بعد ذلك جاء إلى بقية العشرة المبشرين بالجنة. ولكنه لم يذكر العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة على التوالي، بل ذكر جملة منهم، ثم بعد ذلك أتى بتراجم متعلقة بأناس آخرين سواهم، ثم أتى بباقيهم بعد ذلك، يعني باقي العشرة المبشرين بالجنة. وذكر ترجمة متعلقة بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما في أثناء ذلك، يعني في وسط تلك التراجم. فيكون معنى هذا أن البخاري رحمه الله لما ذكر الترجمة المتعلقة بعلي رضي الله عنه وأرضاه وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، عقبها بترجمة أخيه جعفر بن أبي طالب، ثم بترجمة عمه العباس ابن عبد المطلب، ثم بترجمة عامة عن القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم يلتقون معه في جده الأول الذي هو عبد المطلب. وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو أحد الأمراء الذين استشهدوا في غزوة مؤتة، والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم فقال يكون الأمير فلان ثم فلان ثم فلان، فاستشهد الثلاثة، ثم بعدما استشهدوا أخذ الإمرة أو أخذ الولاية على الجيش من غير تأمير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجعفر بن أبي طالب أحد الثلاثة الذين هم زيد بن الحارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، هؤلاء الأمراء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، وقد استشهدوا جميعا هؤلاء الثلاثة، وأخذ الإمارة بعدهم من غير تأمير علي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقال غزوة مؤتة غزوة الأمراء، لأنه تولى فيها ثلاثة أمراء أو صار فيها أربعة أمراء، ثلاثة نص عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشهدوا جميعا وأحدهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ترجم البخاري رحمه الله هنا في مناقبه، وأورد له منقبتين، أورد حديثين يشتملان على مناقب له رضي الله عنه وأرضاه. أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه لما قيل له أنه يكثر من الحديث وأنه قد أكثر وتحدث الناس في إكثاره، بين رضي الله عنه وأرضاه سبب إكثاره، وأنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الصفة، ليس له أهل ولا دار ولا منزل، بل كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب معه حيث ذهب ويمد يده مع يده، يأكل من طعامه سواء في بيته أو عندما يذهب إلى أناس آخرين عندما يدعونه، يدعون النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يذهب معه، فكان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويلازمه، وهذا من سبب إكثاره رضي الله عنه وأرضاه كما بين هذا. وقد سبق أن مر في كتاب العلم أيضا ما يدل على هذا، وهو أنه كان لما قيل له أنه يكثر قال إن المهاجرين كانوا يدخلهم الصفق في الأسواق، والأنصار كانوا يشتغلون في مزارعهم وفي حروثهم، وهو يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه فيسمع منه عليه الصلاة والسلام ويرى أفعاله صلى الله عليه وسلم ويرى ما يقره عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من سبب إكثاره. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه حصل له أمور بالإضافة إلى كونه حافظا وكونه ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، أيضا حصل ظروف ومناسبات وأمور اقتضت أو كان سببا في كثرة الأخذ عنه، وذلك أنه كان بقي في المدينة بقي في طالت حياته ومكث مدة طويلة وكان باقيا في المدينة، والمدينة ملتقى الناس يأتون لهذا المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال لا تشد الرحال إلا إليها، ويأتي الناس لأخذ العلم والاستفادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المباركة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من بقي في هذه المدينة ومكث في هذه المدينة، وكان هذا من أسباب كثرة الأخذ عنه وكثرة تحديثه، لأن بقاءه في المدينة وما حصل قبل ذلك من كثرة ملازمته النبي عليه الصلاة والسلام ومن حفظه ودعائه صلى الله عليه وسلم له كما سبق أن مر في كتاب العلم، ثم بقاء في المدينة وهي ملتقى الناس، كان هذا من سبب كثرة الأخذ عنه وكثرة الاستفادة من حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما تحدث الناس في إكثاره كان يبين سبب إكثاره وأنه كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا محل الشاهد من إرادة الحديث ما جاء في آخره أنه كان أخير الناس يعني للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يأخذهم إلى بيته فيطعمهم، وأخبر رضي الله عنه أنه كان يلقى الواحد فيستقري منه يعني يستقرئه يعني يطلب منه أن يقرأ عليه، وقيل أنه كان المقصود من ذلك أنه يطلب منه أن يقريه وهو من القراء فيفهم السامع منه القراءة فيقرأ عليه شيء من القرآن وهو يريد القراءة وهو الحق أو الشيء الذي يحصل للضيف أو يحصل لصاحب الحاجة أو للمحتاج. فقيل أنه كان يطلب القراءة أو أنه يطلب الاستقراء وهو القراءة عليه، وكان يصيبه الجوع ويتحرى أن هذا الذي يستقرئه ويطلب ما يقرأ عليه يذهب به إلى بيته فيطعمه من طعامه ويفيده مما في بيته. وكان يذكر في أثره أن جعفر بن أبي طالب هو الذي كان يذهب بهم إلى بيته فيطعمهم ما هو موجود في بيته، وأحيانا كان لا يجد في بيته شيئا فيأتي بالعكة التي فيها السمن فلا يكون فيها سمن يخرجه ولكن يبقى فيها أشياء لصقت بها وعلقت بها فيأتي بها ويشقها ويجعلهم يلعقون القطع من العكة التي فيها ظرف السمن ووعاء السمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذه منقبة من مناقبه، وعطفه على المساكين وحرصه على الفقراء والمساكين. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يعني أن جعفر هو الوحده الذي يكون كذلك، ولكن هو الذي في ذهنه هذا العمل الجليل فيمثل به ويبين فضله، ولكن لا يعني أن غيره لا يكون كذلك وأنه لا يحصل منه إعانة، ولكن كون جعفر بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه عرف بهذا وكان ظهر منه ذلك تنوه بمنقبته وبفضله رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا يقال انه كان يقال له ابو المساكين بكثره عطفه عليه، كما كان يقال لزينب بنت خزيمه ام المساكين ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بكثره عطفها على المساكين، وكذلك ايضا يقال في زينب بنت جحش وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشعركن لحوقا بي أطولكن يدا، وكانت هي أول من مات بعد أطولكن يدا، فكان النساء فهمنا الطول الحسي، فكنا يقسن أيديهن ويعرف يعرف الطويلة. ولما ماتت قبل ذلك واحدة منهن وعرف أن لما ماتت يعني زينب يعني بنت خزيمة، زينب بنت جحش اللي قال لها أم المساكين، عرف أن المقصود بذلك طول اليد بالنفقة وبالإحسان، وليس المقصود بالطول الحسي والطول الظاهر من ناحية الحجم والمساحة، وإنما المقصود الطول في النفقة والإحسان. فكان يقال لها أم المساكين كما يقال لزينب بنت خزيمة التي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يقال لها أم المساكين بكثرة إحسانها وعطفها على المساكين. حاصل أن جعفر بن أبي طالب يطلق عليه أنه أبو المساكين لعطفه عن المساكين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا فهذه منقبة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المنقبة الثانية له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن له جناحين يطير بهما مع الملائكة بعدما قبر وبعدما استشهد. وكان ابن عمر إذا لقي ابنه عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، يعني يشير إلى هذه المنقبة لأبيه، يشير أو ينوه بهذه المنقبة لأبيه جعفر رضي الله عنه. وقد ورد في بعض الأحاديث التي ليست على شرط البخاري والتي رواها غير البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن له جناحين يطير بهما مع الملائكة، فهذا دال على فضله وعلى منقبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي ثبت عند البخاري وفيه ذكر الجناحين هو قول عبد الله بن عمر لابنه عبد الله السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وقبل ذلك أورد البخاري رحمه الله حديثا معلقا وهو قطعة من حديث فيه عدة مناقب لجماعة من الصحابة، مر بعضها في ترجمة علي حيث قال له أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبه خلقي وخلقي، وقال في غيرهم. والحديث سيأتي في كتاب المغازي، الحديث سيأتي في كتاب المغازي وفيه ذكر الخصال المتعددة، ولكن البخاري رحمه الله أورد قطعا منه معلقة في تراجم من تتعلق بهم، كما أورد هنا الجملة المتعلقة بجعفر وهي قول أشبهت خلقي وخلقي، قال في حق علي أنت مني وأنا منك، وقال في حق غيره أيضا ما قال. والحديث بطوله سيأتي في كتاب المغازي، وهو دال على منقبة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول صلى الله عليه وسلم له إنه أشبه خلقه وخلقه. وهذا الذي يحكيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من إحسان جعفر وعطفه على الفقراء والمساكين هذا من إشباه الخلق، إشباه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذا الخلق العظيم ذا الأخلاق الكريمة، وقد وصف الله عز وجل في كتاب العزيز فقال إنك لعلى خلق عظيم. وكان من أخلاقه في كل خلق كريم هو صاحب الحظ الأوفر منه، صاحب الحظ الكبير الحظ الأكبر والأوفر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أجود الناس وأعظمهم تواضعا وأكثرهم حياء وأشجعهم وأعظمهم شجاعة، كل هذه من أخلاقه وصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. وخلق الجود كما سبق أن مر في أول الكتاب في كتاب بدء الوحي في بدء الوحي حديث ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في دارس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل في دارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان أجود الناس يعني صاحب جود وكرم وإحسان. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي الأموال وينفق الأموال في سبيل الله عز وجل ويطعم الفقراء والمساكين، وكان يدخر قوت سنته، ولكنه تمضي السنة ولكنه ينقضي قبل ينقضي هذا القوت الذي هيئ للسنة لإنفاقه ولإطعامه المساكين ولصرفه في طرق الخير المختلفة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجعفر كما في هنا هذا من إشباه خلقه إشباه بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من ناحية الجود والكرم، يعني كونه يعطف على الفقراء والمساكين وكونه يذهب بهم إلى بيته ويطعمهم ما فيه حتى يخرج لهم العكة التي لم يبق فيها سمن ولكن بقي فيها أثر السمن الذي علق بجوانبها وبأرضها بجوانبها، فيلعقونها يلعقون ما علق بالظرف وبالوعاء. هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن جعفر، وأنه أشبه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، وكان من خلقه الجود والكرم، وهذا من الجود والكرم الذي حصل من جعفر والذي يحكيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا يوضح ويبين ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول أشبه خلقه وخلقه. باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. وهذه ترجمة ويقوله باب ذكر العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العمين الكريمين اللذين أنعم الله عليهما بنعمة الإسلام من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذان العمان الكريمان وهما حمزة والعباس أنعم الله عليهما بهذه النعمة. وحمزة أسلم يعني مبكرا واستشهد في أحد رضي الله عنه وأرضاه، وأما العباس فإنه تأخر إسلامه ولم يكن من المهاجرين، وإنما أسلم قبل فتح وقبله فتأخر إسلامه، ولهذا لم يجعله عمر من أهل الشورى الذين وكل الأمر إليهم لما طعن، وجعل الأمر إلى ستة من أصحاب الشورى من أصحاب المتسلمين اللي توفي عنه النار وهم العشرة المشركين المجنة، ما جعل العباس منهم، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه كان ينوه أو يعرف قدره ومنزلته لقرابته من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد البخاري شيئا من مناقبه التي تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما أتى بذكر المناقب، ما قال باب مناقب العباس، وإنما قال باب ذكر العباس. وهذا الذكر يعني في كلام عمر وفي فعل عمر وبما حصل من عمر من التنويه بشأن العباس ومن احترام العباس وتقديمه ليدعو بالناس وليستسقي من الله عز وجل ويطلب من السقيا ويدعو، فقدمه لكونه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأورد فيه هذا الأثر الذي سبق أن أورده البخاري رحمه الله في كتاب الاستسقاء. كتاب الاستسقاء أورده هنا في كتاب المناقب، مناقب المهاجرين وفضائل الصحابة، ولكنه ما عنون له بذكر المناقب لأنه أتى به مجرد الذكر، لأن هذا من كلام عمر وهذا من فعل عمر الذي فيه احترام للعباس وتنويه بشأن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا العمل من عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من احترام قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إظهار فضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه لما كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو فيدعو لهم ويتوسلون بدعائه عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقحط الناس أصابهم القحط والجد في زمن عمر طلب من العباس أن يتقدم ويدعو ويدعو بالناس ثم توسل إلى الله عز وجل بدعاء العباس فقال اللهم إنا كنا إذا جذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. لأن جاء في بعض الروايات قال قل يا عباس فادعوا الله بعض الروايات التي فيها ذكر القصة قم يا عباس فادعوا الله فقام ودعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن التوسل هو ليس توسل بالذات وتوسل بالحق وتوسل بالجاه وإنما هو توسل بالدعاء. فقد كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ما كانوا يقولون اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا نتوسل إليك بنبينا دون أن يأتوا إليه ويقولون له يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا استسقي لنا. وإنما كانوا يأتون إليه ويطلبون منه ويتوسلون إلى الله بدعائه فيجيبهم الله عز وجل ويحصل لهم ما يريدون. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يعملوا كما كانوا يعملون في حياته من طلب الدعاء منه فيطلبون من غيره. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه طلب ممن طلب ممن له قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ما قال وإن نتوسل إليك بالعباس قال نتوسل إليك بعم نبينا. يعني ذكر أن أول توسلهم بالنبي في حياته عليه الصلاة والسلام ثم بعد وفاته بعمه وإن نتوسل إليك بعم نبينا كون قريب النبي صلى الله عليه وسلم كون له هذه المنزلة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه عمه. ما قال نتوسل إليك بالعباس بن عبد المطلب لكن ما قال نتوسل إليك بعم نبينا. إذن هذا هو وجه اختيار عمر رضي الله عنه وارضاه مع أنه يوجد في الناس من هو أفضل من العباس وعمر رضي الله عنه وارضاه أفضل منه وعلي رضي الله عنه أفضل منه وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه يعني طلب من هذا الذي هو كبير في السن وهو في درجة أعمام النبي يعني أخو النبي وهو عمه فإذا يعني راعى القرابة وراعى الكبر. ولكن المهم العمومة ولهذا قال عن نبينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا والمقصود من ذلك الدعاء وليس المقصود من ذلك الشخص أو الذات أو الجاه. فلو كان المقصود التوسل بالجاه ما تركوا التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعني جاهه عظيم عند الله عز وجل وهو صاحب الجاه عند الله عز وجل وهو وجيه عند الله عز وجل كما أخبر الله عن موسى وكان عند الله وجيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من موسى وهو أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاهه لو كان مقصود جاهه أو ذاته أو شخصه أو حقه أو ما إلى ذلك ما كانوا يعدلون إلى العباس وإلى غير العباس وإنما يستمرون. ولكنهم في حياته عليه السلام ما كانوا يتوسلون بجاهه وما كانوا يتوسلون بذاته وإنما كانوا يتوسلون بدعاء فيأتون إليه ويطلبون من الدعاء مثل ما حصل في حديث الأعمى الذي جاء وطلب أن يدعو له لأن يرد عليه بصره فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت فقال ما يدعو فدعا له عليه السلام ثم علمه دعاء يدعو به ويتوسل الله عز وجل به دعاء النبي عليه السلام له. وإذا التوسل إنما هو في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وليس بذاته ولا بشخصه ولا بجاهه. ولو كان التوسل بالجاه مشروعا ما ترك عمر التوسل بجاه النبي بعد وفاته لأنه وجيه عند الله عز وجل وصاحب الجاه العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم جاها من موسى عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل وكان عند الله وجيها. فلما عدل عمر رضي الله عنه والصحابة إلى طلب الدعاء من العباس والتوسل بدعاء العباس دعاء، وإذا فالتوسل المشروع هو التوسل بدعاء الأحياء دعاء الداعي كما جاء في هذا الحديث الذي معنا هذا الأثر عن عمر، وهو أنهم كانوا في زمن يطلبون منه الدعاء ويتوسلون إليه إلى الله بدعائه، وبعد وفاته يطلبون الدعاء من يختارونه لأن يدعو للناس، كما اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه العباس لكونه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال قم يا عباس ادعو الله، فقام ودعا الناس لما طلب من عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا، فقال عمر اللهم إنا كنا إذا جئنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، يعني بدعائه وليس بجاهه ولا بذاته، وإن مطلوب منه الدعاء، وهذا هو الذي قد حصل منهم، ففي حياة الإنسان يطلبون منه الدعاء ويتوسلون إلى الله بدعاء، وبعد وفاته يطلبون من يختارون الدعاء ويتوسلون إلى الله عز وجل بدعاء الداعي، وهذا هو هذا التوسل المشروع. التوسل المشروع يكون بأسماء الله وصفاته، ويكون بدعاء الأحياء، ويكون بالأعمال الصالحة، بأن يقول الإنسان اللهم أني أسألك بحبي اللهم أسألك باتباعي لنبيك ومحبتي لأصحاب نبيك ومحبتي للصالحين وعبادك الصالحين ومحبتي لأوليائك ومحبتي لرسلك وصحابة نبيك. هذا عمل صالح من أعمال الإنسان، كما جاء في قصة الثلاثة الذين أواهم النبي في الغار والذي سبق أن مر بنا، وأن واحدا منهم توسل إلى الله عز وجل بذره لوالديه، والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفة فرجه وتركه المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله عز وجل، والثالث توسل بحفظ الأموال وتنميتها للغير ودفعها كاملة دون أن يأخذ عنها شيء ودون أن يأخذ منها شيء، هذا توسل بعمل الصالح، هذه أمور مشروعة من الدعاء، التوسل بدعاء الداعين، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. أما التوسل بالجاه والتوسل بالذات والتوسل بالأشخاص والتوسل بالحقوق وما إلى ذلك فهذا غير مشروع، ولم يأتي عن المتكلم ما يدل عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يشعر بهذا وما يرشد إلى هذا وما يدل على هذا، والذي حصل من عباس هو مثال من أو شاهد لأحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة، وهي التوسل بدعاء الداعي، إذا اختار أحد يقول هنا اللهم إنا نتوسل إليك بدعاء فلان. أو إذا قالوا بفلان بعد أن يدعو أيضا ما في بأس، لو لم يأتوا بالدعاء يعني ما دام حصل دعاء فإنه هو مقصود، وهنا الذي في الحديث أو الأثر ليس في ذكر الدعاء ولكن هو نبي على الدعاء، وليس في ذكر الدعاء ولكنه موجود في قول عباس رضي الله عنه، ورسول كان يدعو كما كان على المنبر فجاءه يوم الجمعة ويخطب، فدخل الإنسان وقال يا رسول الله حلفت الأنفس وجاء وقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه ودعا، فالسماء ليس فيها قزعة يعني قطع السحاب ولو صغيرة، فنشأت السحابة وامتدت حتى يعني أمطرت وخرجوا يمشون في المطار، واستمر هذا إلى الجمعة الثانية فما رأوا الشمس أسبوعا كاملا، حتى جاء إنسان وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا فادعو الله أن يمسكها عنه، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على اضطرابها الآكل وبطن الأودية ومنافة الشجر. فإذا الذي حصل هو توسل بدعاء سواء في الاستسقاء أو الاستصحاء. باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذه الترجمة تتعلق بقرابة النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم، والمقصود بالقرابة هم القرابة الذين يرتبطون مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده الأدنى جده الأقرب، وإلا فإن قرابته من ناحية الفقه في النسب كثيرون، لأن قريش يعني كلهم من قرابته يعني بمعنى الأعم، ولكن القرابة الذين هم يعني أخص الناس به وهم أقرب الناس إليه هم الذين يلتقون معه في جده الأدنى وهو عبد المطلب. وإلا فإنه كلما يعني ارتفع النسب جاءت قرابة ولكنها متفاوتة في القرب والبعد، أقرب أقربائه هم الذين يلتقون معه في جده عبد المطلب، وأعلاهم أعمامه عباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب ويعني من هو في درجة أعمامه، ثم يليهم أولادهم يعني أولادهم الذين يعني أكرمهم الله عز وجل بالإسلام وبصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البخاري رحمه الله يقصد بالقرابة القرابة الدنيا، وليس مقصود من ذلك القرابة بالمعنى الأعم، لأنها واسعة، وكل جد من أجداده يلتقي معه فيه جماعات كثيرة، فهاشم يلتقي معه ناس وعبد مناف يلتقي معه ناس وهكذا، وكلما ارتفع يلتقي معه ناس. وسبق أن عرفنا أن عثمان بن عفان يلتقي معه بجده عبد مناف، وهو جد قريب، هاشم بن محمد بن عبد الله بن عبد الله هاشم بن عبد مناف يعني أبو هاشم، لأن هاشم هو أخو عبد شمس، وعبد شمس هو الذي يتفرع منه عثمان بن عفان وغيره من بني أمية. فالمقصود هو القرابة الدنيا والقرابة القريبة، فأتى بفضلهم عموما أو بما يدل على أهمية الاعتراف بفضلهم وعلى ذكر منزلتهم لقرابتهم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ ومنقبة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفي بعضها ليس به ذكر منقبة فاطمة، وإنما باب قرابة يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ومما يوضح أن ذكر فاطمة يعني كما جاء في بعض النسخ يعني أنه قد يكون زائدا عند من أتى به، أنه أتى لها بباب مفرد عندما يأتي بذكر النساء في الآخر، يعني في آخر كتاب فضائل الصحابة فضائل المهاجرين، فإنه سيذكر مناقب فاطمة ومناقب عائشة، فإذا كان يفردها هناك في باب ما مستقر. وهنا يعني بعض النسخ ليس فيها ذكر فاطمة يعني يشعر بأن أنها زائدة لأنها يكون تكرار يعني على قول ومنقبة فاطمة وهناك باب مناقب فاطمة يعني معناها أنها تكرار. ففي بعض النسخ إضافة ذكر منقبة فاطمة وفي بعضها حذفها والنسخ التي ليس فيها التي فيها الحذف تتفق مع عدم التكرار ومع ذكر الباب الخاص بها والذي فيه باب مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ذكر هنا يعني بعض المناقب الخاصة بفاطمة وأعادها هناك أيضا في باب مناقب فاطمة رضي الله عنها. فذكر في أول الترجمة يعني هذا الحديث المعلق الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء هذه الجنة فهذه منقبة عظيمة لها وهي كونها من أهل الجنة وهي سيدة وأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا هو رأي أهل السنة والجماعة في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون فضل الجميع وينوثون بفضل الجميع فلا يغلون في بعض الصحابة ويجفون في بعض الصحابة وإنما كل يرون في حقه ما جاء به ما جاء عنه وما جاء في حقه. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت فيها هذه المناقب ومنها كونها سيد نساء أهل الجنة ويعترف أهل السنة ويؤمن ويصدق بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الفضائل للصحابة جميعا سواء كانوا من أهل البيت أو ليسوا من أهل البيت. وهذا مما يوضح ويبين أن أهل السنة هم أهل الحق لأنهم هم الذين يعترفون بالفضل لأهل الفضل بخلاف الرافضة فإنهم يغلون في بعض قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ليس في كلهم وإن بعض القرابة وهم علي وأولاده وفاطمة علي وبعض أولاده مش من أولاده علي وبعض أولاده وفاطمة ويجفون في حق أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام فلا يوجد في كتبهم باب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وإنما إما تأتي المثالب أو يأتي الذم والشتم والعيب إن هذا هو الذي يحصل في كتبهم. أما كتب أهل السنة فكما نرى باب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب علي باب مناقب فاطمة باب مناقب الحسن والحسين باب مناقب جعفر بن أبي طالب باب مناقب هذا إلى آخره يعني فيذكرون ما ورد في حق الصحابة سواء كانوا من أهل البيت أو ليسوا من أهل البيت. هذا يوضح أن أهل السنة هم أهل الإنصاف وأهل العدل وأن الرافضة هم أهل الجور وأهل الظلم وأهل الجفاء وأهل الغلو. الغلو في حق بعض الصحابة أو بعض القرابة والجفاء في حق الصحابة أو بقية الصحابة أو أكثر الصحابة. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلتهم وأورد هذا الحديث الذي فيه أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت تطلب ميراثها منه وطلبت نصيبها يعني من هذا الذي خلفه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة وقام مقام النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعمل في هذا المال الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمله النبي في حياته يعمله أبو بكر بعد وفاته. فقال له لا يغير شيئا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يغير شيئا. وقد جاء عنه قال إننا لا نورد ما تركناه صدقة فكان ينفق على أمهات المؤمنين من هذا المال نفقة سنتهن كما كان النبي يفعل وينفق بعد ذلك كما كان يصرف هذه الأموال وهذه الصدقة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في حياته وأبو بكر خليفته فكان يعمل ذلك على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. ثم إن يعني جاء في آخر الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بين موقفه وأنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعمل كما كان النبي يعمل وأنه لا يغير شيئا كان النبي يفعله. الشيء الذي كان يعمله النبي في حياته يعمله بعد وفاته لأنه قام مقامه. فلما يعني اجتمع بهم أبو بكر رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه وأرضاه إننا نعرف فضيلتك, علي يخاطب أبو بكر إننا نعرف فضيلتك, وذكر قرابتهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال على إثر ذلك أبو بكر رضي الله عنه, وهذا هو محل الشاهد من إرادة هذا الحديث هذه الجملة الأخيرة منه, قال أبو بكر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابة, لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. يعني كوني أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم والاتصالهم من النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل قرابته, لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يتصلون بالرسول الكريم وقرابة يتصلون به, وهو يفضل أن يصل قرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى وأفضل عنده من أن يصل قرابته هو. فإذا هذا موقف أبو بكر, أبي بكر رضي الله عنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك موقف عمر في الاستسقاء الذراع لأن افترى عن النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يقول هذه المقالة وعمر يختار العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يدعو ويختاره من بين الصحابة مع وجود من هو أفضل منه, ولكن لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من احترام القرابة ومن إظهار فضل القرابة ومن الإشهادة بالقرابة والتنبيه بشأن القرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في هذا الحديث والذي نفسي بيده لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. إذا قضية الصلة والإحسان ومعرفة الحق أبو بكر رضي الله عنه يفضل أن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولى عنده من قرابته, أولى عنده من قرابته هو. هذا كلام أبو بكر الذي يحلف عليه بالله يقول والذي نفسي بيده لقرابة النبي. إذن هذا هو يعني بيان فضل القرابة وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون بفضل القرابة. فأبو بكر يقول هذه المقالة ويقدمهم في الصلة على قرابته, وعمر رضي الله عنه وأرضاه يختار العباس ويقدمه على الناس ويطلبونه أن يستسقي وأن يدعو بالناس ثم يتوسل إليه يتوسل الله عز وجل بدعائه لكونه عم رسول الله, يعني نصيب من ذلك القرب. لأن كما عرفنا ما قالوا إن توسل لك بالعباس وإنما قال توسل لك بعم نبينا, يعني مقصود القرابة. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون للقرابة فضلهم وينوهون بشأنهم ويذكرون فضلهم, وأبو بكر هذه مقالته, وعمر رضي الله عنه وأرضاه هذا عمله وهذا هو فعله مع من هو قريب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. ثم هذا الموقف الذي وقفه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو التزامه بأن يسير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل, وهذا يشبه موقفه يوم الردة لما وقف الوقفة الشجاعة يعني أمام المرتدين وقال أنه يعني سيحاربهم حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه يعني التزام بإبقاء الأمر كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم, لا يغير الأمر. فالذين رجعوا ارتدوا عن الإسلام وحاربهم حتى يرجعوا إلى الإسلام, والشيء الذي كانوا يدفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحاربهم حتى يدفعوا إليه, والشيء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المال هو أيضا يفعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والميراث لم يورث أبا بكر أبو بكر أحدا من يعني من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا لا نورد، إننا معاشر الأنبياء لا نورد، ما تركناه صدق. فهذا هو شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، أنه لا يرضوا عن المال، وهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه، وإنما جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. يعني مهمتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وما جاءوا لجمع المال وتوريث المال. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إننا معاشر الأنبياء لا نورد. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ ونفذ هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل يفعل بالمال مثل ما كان من يفعله في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وهذه الكلمة من أبي بكر رضي الله عنه هي اعتراف بفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي حث من أبي بكر على أن يحفظ أو أن تحفظ وصية في أهل بيته بمعرفة قدرهم ومعرفة منازلهم ومحبة أولياء الله منهم، وأن من كان من الصحابة منهم فهو يحب لقربه ولصحبته، لقربه من المسلم ولصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعني من التابعين الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحب لقرابته إذا كان من أولياء الله عز وجل، إذا كان من أولياء الله وممن يطيع الله ومن كان على الجادة المستقيمة فإنه يحب لقرابته لكونه من أولياء الله ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي يحب لقربه ولصحبته، والتابعي ومن بعده يحب لقربه ولولايته إذا كان من أولياء الله، إذا كان ممن يطيع الله ورسوله، أما إذا كان ممن يعصي الله ورسوله فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وعن حصول رضوان الله عز وجل فليس نسبه هو الذي يقربه وهو الذي يوصله، بل العبرة هي العبرة بالأعمال، والأنساب إذا كانت شريفة مع الأعمال فهذا خير على خير وشرف إلى شرف، ولكن إذا لم يوجد العلم والإيمان، إذا لم يوجد الإيمان ولم يوجد العمل الصالح فإن النسب لا يوجد شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله عن أن يدخل الجنة ليس نسبه هو الذي دخله الجنة ويسرع به إليها، وإنما العبرة بالأعمال، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكما قال عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه وأنزل عشرة ذكرة ربيع فنادى في يعني قراباته يعني الأبعدين ثم حتى وصل إلى قربيه ونادى فاطمة ونادى صفية عمته وابنته يقول لأنه يكون من الله شيئا يعني أنقذوا أنفسكم من النار، يعني بالأعمال الصالحة، يعني ما تعتمدوا على النسب وتعتمدوا على القرب وتقول نحن أقرب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعمل، لا اعملوا أنقذوا أنفسكم من النار فإني لأملك لكم من الله شيئا. لهذا قال من بطأ به عمله لم يسع به نسب، من بطأ به عمله لم يسع به نسب. فأهل السنة والجماعة هذه طريقتهم وهذا منهجهم في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أبي بكر يعني يوصي ويحث على حفظ وصية المرسلة في أهل بيته، يعني في محبتهم وصول ذلك يعني أولياء الله عز وجل منهم محبتهم، فمن كان من الصحابة كما ذكرت يحب لصحبته ولقرابته، ومن كان التابعين وهم من أولياء الله ومن المطيعين مثل علي بن حسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وغيرهم من أهل البيت من التابعين، فيحب لإيمانه ولعلمه ولقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رضي الله عنه وقوله بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني احفظوا وصيته فيهم، لأن صلى الله عليه وسلم قد أوصى في أهل بيته خيرا، كان هذا كما ثبت في صحيح مسلم. في قدير هم فإنه أوصى بأهل بيته، أوصى بأهل بيته فتحفظ ووصية في أهل بيته، وهذا في المحبة وبالإكرام والإحسان ومعرفة قدرهم ومنزلتهم وموالاتهم لقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا في حق أهل الإيمان منهم. فمن اجتمع له مع الإيمان قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الشرفين، شرف الإيمان وشرف النسب، ومن حصل الصحبة فيكون بذلك حصل شرف الإيمان وشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام والقرب منه. ومن كان بعد ذلك من التابعين الذين هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن حسين ومحمد الباقر، فهؤلاء يحبون لكونهم من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام ولكونهم من أهل العلم والإيمان، وهم من أئمة أهل السنة الذين يعرفون فضلهم وينزلونهم منزلتهم ويتولونهم كما يتولون غيرهم من أولياء الله عز وجل، بخلاف الرافضة الذين يغلون فيهم ويفضلونهم على الأنبياء والمرسلين. أهل الرافضة يغلون في بعض أهل البيت وهم علي وأحد عشر من أولاده وهم الأئمة الاثنى عشر عندهم، فإنهم يغلون بهم حتى أنهم يفضلونهم على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وأقرب مثال وشاهد على هذا قول زعيم الرافضة في هذا العصر الخميني في كتاب مطبوع موجود توزعه السفارة سفاراتهم في العالم، وفي وهو اسم الحكومة الإسلامية، وفي الصفحة 52 منه عبارة يقول فيها: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والأئمة الاثنى عشر هم علي رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي بن حسين وجعفر بن محمد بن حسين وابنه موسى وهكذا إلى آخر الاثنى عشر. هؤلاء الاثنى عشر عندهم يقول الخميني فيهم: وإن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فيغلون في هؤلاء ويرفعون منازلهم ويضعونهم في المواضع التي لا يستحقونها ويرفعونهم على الأنبياء وعلى الملائكة المقربين ويجهون في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة فيعيبونهم. هذا هو الضلال بعينه، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا هو الضلال. الحق هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحق عن طريق صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، وهؤلاء يضلهم الله عز وجل وخذلهم وقطع عليهم هذا الطريق الذي هو الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابة الكرام، حتى جعلوا أئمة 12 جعلوا الأمر فيهم وأن الحق لهم، وأن الذين تولوا قبل علي بن أبي طالب هؤلاء ظلمة، وأنهم اغتصبوا الحق وأخذوا الحق من صاحبه، وأنها فترة ظلم وجور وأخذ من الحقوق من أصحابها. هذا هو كلام الرافضة. يعني 35 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فترة ظلم وجور واغتصاب،